إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن القضية المطروحة أمام عدالتكم اليوم هي أقرب إلى ملف شائك، ملف يضم بين أوراقه الحقد والكراهية، الطمع والأنانية، القسوة والعنف، ملف يعكس صراعا كان وسيظل ما دام الإنسان يسكن الأرض. لقد تجرد الجاني من كل مشاعر الإنسانية، حلق في سماء الجريمة تاركا وراءه ضحية لم ترتكب ذنبا تحاسب عليه. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، اسمحوا لي أن أطرح بعض التساؤلات كي أصل بها ومعها إلى وصف موضوعي لأحداث هذه الجريمة البشعة. لماذا أصر الجاني على أن يسلب المجني عليه حقه الشرعي، حقه الذي دفع فيه ثمنا غاليا أحلى سنوات العمر؟ لماذا أصر الجاني على أن يكون الخصم والحكم في وقت واحد، والنتيجة حكم بالإعدام أنهى حياة المجني عليه؟ لماذا تعاون الجاني مع الشيطان ضاربا عرض الحائط بأبسط معاني الإنسانية؟ سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، قبل أن أترك الأحداث تؤكد ما أقول، أود أن أشكر فريق البحث الجنائي على ما بذله من جهد كان ثماره وقوف الجاني خلف هذه القضبان. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أقابل الشيخ عماد. أول مرة حضرتك تشرفينا؟ أيوة. واضح واضح. الأول نحدد معاد، وإن شاء الله إن شاء الله تقابلي فضيلته. هو إمتى حضرتك المعاد ده؟ يعني مش قبل شهر. ياه، ده كتير قبل. بالعكس، أوقات كتير بتبقى المقابلة بعد شهرين وأكتر. بس شايفك قلقانة، تقدري تتكلمي معايا لو حبيت يعني؟ أيوة، بس أنا جاية قبل. وأنا المساعد بتاعه، يعني كده أو كده هتتكلمي معايا. طب لو ممكن يعني تقدم الميعاد وأنا مستعدية أدفع. مستعجلة؟ نفسي أعرف راسي من رجلي. تقدري تيجي بعد بكرة. بجد؟ بجد، وعشان خاطرك الساعة 7 أنا في انتظارك، وهتتكلمي معايا الأول. ها؟ أنا متشكرة جدا، مش عارفة أقولك إيه. ولا حاجة ولا حاجة، ربنا يعمل ما فيه الخير. غريبة إن واحدة زيك سيدة أعمال زي ما بيقولوا لسه بتفكر في السحر والفنجان. أصلك ما سمعتيش اللي أنا سمعته، ده راجل واصل. واصل؟ استغفر الله العظيم، واصل لفين بقى بسلامته؟ على العموم أجينا يا ستي بنضيع وقت. وقت وفلوس. يا ريت تيجي على قد الفلوس، أنا تعبانة قوي يا نيفين. نفسي أعرف حكايتي مع عمرو هترسي على إيه، بيحبني ولعني على المصنع. والشيخ بتاعك ده بقى هيقولك؟ تعرفي انه قال لسميرة على حاجات كتير قوي وحصلت؟ سميرة دي مخها طائق ويظهر مش لوحدها. كده؟ طب يلا يلا على بيتكم على بيتكم، عاوزة نام. احلام سعيدة يا حبيبتي، وبركتك يا شيخ. الله، انت قلتي لي اسمه ايه؟ على بيتكم. Thank you. بس استاذ اوعى تنسى انها عجباني. قلت انها مطلقه. ارمله يا استاذ، ويظهر ان في موظف بيشتغل عندها في المصنع بيلعب في دماغها. والست عايزه تعرف بيحبها ولا عينه على الفلوس. عينه على الفلوس طبعا. يا سلام يا سلام عليك، هي حلوه ها قوي قوي قوي. دخلها على طول على عينيا. اتفضلي يا مدام سعاد. الشيخ عماد. حي حي. الله الله الله الله الله الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. متشكره. خايفه يعني؟ اصلها دي اول مره. مش عايزك تخافي، اعتبريني اخ اكبر او حتى اب. المهم نتكلم بصراحه. مش عارفه ابدا ازاي واقول ايه. ادخلي في الموضوع على طول. حي اتفضلي. انا اصل اعرف واحد طلبني للجواز، كنت عاوزه اعرف. هو اصغر منك وبيشتغل عندك؟ ايوه. ويا ترى مصدقاه؟ ومش قادره اكذبه، كل تصرفاته بتقول ان هو بيحبني. في حياته واحده غيرك؟ لا لا لا مش ممكن. اللي اقوله تسمعيه، في حياته واحده غيرك اصغر. انا اسف جدا، واحلى منك باينة قدامي دلوقتي، قريبة منه قوي. وهو عاوزك وعاوزها، انت الفلوس وهي الحب. ايوة بس هو اللي بقوله مكتوب قدامي دلوقتي، والايام هتثبتلك. يعني بيخدعني؟ هو عاوزك، ولو حبيت نعمل له عمل يخليه خدام تحت رجليك. والتانية قلبه معاها طبعا، لكن نقدر نخليه يكرهها. يعني افرض نفسي عليه؟ لو حبيتي. صباح الخير. صباح النور. اقعدي يا أميمة. تصوري دي أول مرة أخد بالي إن المصنع فيه الجمال ده كله. ميرسي. ألا قوليلي، انت بتشتغلي هنا من امتى؟ من 3 سنين تقريبا. في نفس المكتب اللي فيه عمرو؟ ايوه. انا مش شايفه يعني في ايدك دبله ولا حاجه، معقوله الجمال ده كله ما يلفتش نظر؟ حضرتك جايبه لي عريس؟ يعني مش بالظبط كده، بس انا بصراحه مستغربه. كل شيء اسمه نصيب. سمعت ان بينك وبين عمرو يعني. يعني ايه يا مدام؟ يعني استلطاف، مشروع جواز. وهو بقى قال لحضرتك كده؟ لا طبعا، ده مجرد كلام سمعته. حضرتك عايزة حاجة؟ ما قلتليش ايه اللي بينك وبين عمرو يا أميمة. اللي بيني وبين عمرو هو نفس اللي بينك وبينه يا مدام. مش فاهمة. المصنع وأكل العيش. تعرفي وانتي متنرفزة كده بتبقي أجمل. بعد إذنك أميمة، افتكر ان قله ذوق منك انك انت تمشي وانا لسه مخلصتش كلامي. للمره التانيه يا مدام، حضرتك عايزه مني حاجه؟ مش بقولك انك انت زي القمر. ميرسي ميرسي قوي يا مدام. شيخ عماد سبق وقلت لك سعاد تخصني. يا اخي القلب وما يريد، واللي فهمته انها ملهاش في السن الصغير، عايزه الخبره والتجربه، الوقار يا سمعه. مولانا انا بتكلم جد. ومين سمعك يا ابو السباع؟ على فكره انا فتحتها في الجواز. قالت لي وضحكت افتكرتها بتنكت. روح يا ابو السباع شوف شغلك. شيخ عماد سعدي بتاعتي، وما عنديش استعداد اسيبها مهما كان الثمن. صباح الخير يا فندم. محمود بيه اهلا. صباح النور. جريمه قتل. انا توقعت كده. قول يا سيدي. بلغ من النجدة بالعثور على جثة لسيدة في فيلا بمنطقة الكينج. مين اللي بلغ؟ الشغالة. والوضع هناك ايه؟ أبواب الفيلا سليمة، والقتيلة فوق 30، مضروبة برصاصة في منطقة الجبهة، وأغلب الظن إن الإصابة دي هي سبب الوفاة. يلا بينا. اثبت عنك. انتقلنا لمكان الحادث في وجود فريق البحث الجنائي، وتبين من المعاينة المبدئية أن الجثة لسيدة في بداية العقد الرابع مصابة بطلق ناري في منطقة الجبهة، وجدت ملقاة على الأرض في مواجهة باب الفيلا الداخلي. المرجح أن الجاني دخل مسرح الجريمة بشكل طبيعي، فأبواب الفيلا سليمة وجميع النوافذ مغلقة. يختار الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة ونوعية السلاح المستخدم، كما يختار المعمل الجنائي لسرعة الانتقال لمكان الحادث ورفع ما فيه من آثار، كذلك التأكيد على سرعة تحريات فريق البحث الجنائي لضبط القاتل والوصول إلى السلاح المستخدم. يا أستاذ سعاد، اسمك وسنك وعنوانك ومن غير عياط. اسمي سنية عبد العزيز سليمان، 21 سنة، من مديرية التحرير، عزبة كده اسمها عمر مكرم. بتشتغلي عند المجنة عليها من امتى؟ من 3 سنين يا بيه، كنت في المصنع وبعد كده جابتني هنا. زي ما عرفت انك عايشة معها. مليش حد غيرها يا بيه، ماليش عندي غير. قلت من غير عياط. اجازتك كنت بتاخديها ازاي؟ كل شهر كده، يعني كل شهرين حسب ظروف الست ساعات. والمرة دي سبتها امتى؟ قبل اللي حصل بيوم، ويا ريتني ما روحت. ما لاحظتيش حاجة في الفترة الأخيرة عليها؟ كانت على خلاف مع حد؟ كان في حد مضايقها؟ الأستاذ عمرو اللي بيشتغل في المصنع، هو يا بيه اللي كان منكد عليها عشتها. كنت دايما اسمعها تقول منك لله يا عمرو، ضحكت عليا، كان عايز يتجوزها عشان فلوسها يا بيه. منه لله، منه لله. وبعدين معاكي، مش عايز عياط. حاضر، اصل غصب عني يا بيه العشره ما تقولش اللي على ابن الحرام. خلاص من غير عياط. هي قالت لك انه كان عايز يتجوزها عشان فلوسها؟ سمعتها بوداني دي اللي هياكلها الدود يا بيه وهي بتقوله كده. امتى؟ ليلة ما روحت. مساء الخير يا سنية. مساء النور. مدام سعاد موجودة؟ اتفضل يا مدام سعاد. مدام سعاد، ايه اللي جابه ده؟ مساء الخير. مساء النور. شوفي الأستاذ عمرو يشرب إيه. حاضر. ولا تحب تتعشى؟ شاي يا سنية. حاضر. ها، خير يا عمرو. أميمة. تاني أميمة؟ البنت ما غلطتش. وأنا كمان ما عملتلهاش حاجة. أنتي نقلتيها المعرض. صالح العمل، مش بيقولوا كده برضو؟ المسافة بين بيتها والمعرض. يا سيدي، بكرة تتجوز وترتاح من الشغل وقرفه. هو انت مش ناوي تقعدها في البيت؟ انا ما فيش بيني وبين أميمة اي حاجة من اللي في دماغك دي. قلتلي. ايه اللي حصل يا سعاد؟ ليه اتغيرتي كده فجأة؟ عمرو، انت بتحبني؟ سعاد، انا يعني انا بسألك يا عمرو، انت بتحبني؟ انا بصراحة يعني ما انكرش انك. لتالت مرة يا عمرو، بتحبني؟ انا اقولك، انت عاوز الفلوس والحب، هي دي الحكاية. على فكرة انت انسانة مريضة، الغيرة عمت قلبك. ما تتحمقش قوي كده. انا اسف ان انا جيت، كان لازم اسيبك تجرأي. بالمناسبة بلغ حبيبتي القلب انها قريب قوي هتاخد استمارة 6. كتر خيرك، كتر خيرك يا ستي. كنت خايف يا ستي والله لا تطلعيها حرامية. سنية، سنية. نعم سليمان. وصلي البيت. ها، وبعدين؟ نكد عليها ربنا ينتقم منه. طيب يا سنية، تقدري انت تمشي دلوقتي؟ بس مفيش سفر للبلد الا باذن مني انا. ليه يا بيه؟ انا ما عملتش حاجة. هو حد قال غير كده؟ عمرو، أيوة فندم. أنت كنت قريب قوي من المجنة عليها، وزي ما عرفت كان في بينكم مشروع جواز. يا فندم مش بالضبط كده، الله يرحمها كانت ست طيبة، وفي لحظة أنا حسيت إنها محتاجة لي. احتياج عاطفي؟ بعد وفاة الحاج عباس. حاج عباس ده جوزها؟ أيوة فندم أيوة. بعد وفاته مدام سعاد بقت لوحدها، وبعدين بقى المصنع ومشاكله والناس اللي حواليها. وده مبرر انك تتجوزها؟ لا طبعا يا فندم. الفترة دي قربت منها قوي، حسيت قد ايه هي انسانة. عمرو، ايه علاقتك بالقتيلة؟ انا عارفة ان انا اكبر منك ومشاكلي كتير، بس صدقني انا محتاجة لوجودك جنبي. انا كمان، بس ايه؟ خايف الناس تقول ان انا بصيت لفلوسك. يا حبيبي انا اسفة، الكلمة طلعت مني غصب عني. الناس كده ولا كده يا عمرو هتتكلم. طيب ممكن بقى نأجل الكلام في الموضوع ده شوية؟ وليه شوية؟ نأجله شويتين. حاولت أجل ارتباطي بيها، خفت من كلام الناس. مش بس كده، اللي حصل يا فندم اني فتحت والدي في الموضوع رفض. هو كان يعرف المجني عليها؟ كان يعرف الحاج عباس وحكايته معها. سعاد يا فندم كانت ممرضة، قابلها الحاج عباس الله يرحمه وهو في المستشفى. كان فرق السن بينه وبينها أكتر من 30 سنة. ناس قالت إنها ضحكت عليه، وناس تانية قالت الراجل كبر وعقله خف. واتجوزته؟ كتب لها المصنع وفيلا في كينج ماريوت، ده غير الفلوس والمجوهرات. أنت اختلفت مع المجنة عليها في الفترة الأخيرة، هددت إنك هتسيب الشغل، ليه بقى عمرو؟ يا فندم كانت مصرة تبعد أميمة عن المصنع. ومين أميمة دي؟ دي موظفة في الحسابات. وده سبب كافي انك تسيب المصنع؟ عمرو، قبل الحادث بيومين طردتك من مكتبها، قلت لها بكرة تندمي. الاول الكلام ده مظبوط؟ ايوه فندم مظبوط. احكي لي بقى ايه اللي حصل. اخر حاجة كنت افكر فيها انك تصدقي دجال. اللي بتتكلم عليه ده كشفك. صعبان عليا قوي اشوفك والناس بتضحك عليك. ما انت اول واحد ضحكت عليا يا حبيبي. سعاد لو الوضع استمر على كده انا ايه؟ هتمشي؟ اتفضل، الباب يفوت جمل. انت اكيد جننتي. انا فعلا ابقى مجنونه لو سبت واحد زيك يقعد في المصنع. الا قول لي بالمناسبه، ايه اخبار الست اميمه؟ عرفت ان انت زرتهم في البيت، يا ترى هنسمع اخبار جديده قريب؟ الله بقى اسالي جواسيسك. الدفاتر وملفات العمليات تكون عندي من بكره ان شاء الله، مكتب محاسبه كبير قوي هيفحصها. كده يا سعاد؟ اسمي مدام سعاد. اعملي كل اللي انت عايزاه، بس بكره هتندمي وتدفعي الثمن غالي. كان قصدك ايه بقى بانها هتدفع الثمن غالي؟ افندم الطريق اللي مشيت فيه، ايوه طريق السحر والدجل، الطريق افندم ملوش غير نهايه واحده، الندم. شفتها تاني بعد اللي حصل ده؟ لا يا فندم لا. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا محمود بيه، صباح النور، ايه الاخبار؟ دي روشتة علاج لقيناها جنب باب فيلا المجني عليها. تفتكر ممكن تبقى لها علاقة بالجريمة؟ احتمال، خصوصا اننا لقيناها جنب باب الفيلا من جوه. المريض طفل عمره سنة، اسمه هادي احمد المنشاوي. ايوه. والطبيبة المعالجة وفاء نبيل. اتصلت بيها؟ حصل يا فندم. لكن للأسف الدكتورة وفاء خارج مصر بتحضر مؤتمر وحترجع الثلاث الجاي. لغاية ما تيجي نكثف التحريات على المسجلين بمنطقة الكينج. حاضر يا فندم. اسمك وسنك وعنوانك. احمد عيد عبد التواب. ماليش عنوان ثابت يا بيه، يومين في اسكندريه ويومين في الكينج. تشتغل ايه؟ على باب الله. من 4 شهور كنت بتشتغل في مصنع ملابس جاهزه واتفصلت. اقدر اعرف ليه؟ اقول لك انا، اتفصلت لانك سرقت. كنت تعرف المجني عليها؟ شفتها مره او مرتين، كانت ست طيبه يعني. رحت لها الفيلا قبل الحادث بيومين. حصل؟ حصل يا بيه. كنت عايز منها ايه؟ يعني كنت عايزها تشوف لي شغل. كذاب يا ميدو، مش اسم الشهره بتاعك برضو ميدو؟ انت طلبت منها اتاوه وهددتها؟ ما حصلش. حصل. كنت بتلف كتير حوالين الفيلا في الفتره الاخيره، وعندي شهود على كده. ما حصلش والله يا بيه. ميدو، مفيش داعي تلف وتدور. دي ورقه حذفتها بطوبه في بلكونه الدور الارضي لفيلا المجني عليها. تنكر ان ده خطك؟ يعني ايه عايز 200 جنيه كل شهر؟ ايوه يا بيه، ده عشان الحراسه. مين بقى اللي طلب منك انك تحرسها؟ تقرا ولا اقرا انا؟ شوف يا مدام سعاد، انا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. كلاب السكك كتير، وانا اللي حيشهم عنك. ده شغل بلطجة. انت متهم بقتل السيدة سعاد. قتل؟ لا، انا عملت كل حاجة بس دمي لا لا. كنت فين يوم الجمعة اللي فاتت؟ في اسكندرية. فين بالظبط في اسكندرية؟ في محطة مصر عند اختي، كان كاتب كتاب بالتاه الكبيرة، وحضرتك عارف ان الخال والد يعني. تقدر تثبت الكلام ده؟ بصوت وصورة يا بيه، شريط الفيديو بتاع كاتب الكتاب موجود. امضي على اخوالك، ما تروحش هنا ولا هنا. مدام نيفين، انت كنت اقرب واحده للمجني عليها. كانت زميلتي في مدرسه التمريض. بعد كده اشتغلنا في المستشفى الميري لحد ما استقالت. اهل جوزها رفضوا انها تشتغل. حضرتك عارف ازاي الناس بتبص للممرضه. بعدين جوازها يدوب استمر سنه واتطلقت. بعد كده اشتغلت في مستشفى استثماري، وهناك قابلت الحاج عباس واتجوزته. وبعدين المشاكل اللي حبيبتي كانت بتدور عليها، مرات الحاج عباس وبنته ما كانوا سايبينها في حالها ابدا، بهدلوها كتير. كلمتك عن عمرو؟ ايوه. قالت لك ايه؟ كانت شاكه في حبه لغايه ما راحت للشيخ عماد. مين بقى الشيخ عماد ده؟ دجال ضحك عليها للاسف، فهمها ان عمرو طمعان فيها وصدقته. الله يرحمها، الله يرحمها، كانت طيبه جدا وبتصدق الناس دي. اسمك وسنك وعنوانك. عوض عبد الله القناوي، 51 سنة، ساكن خلف 315 شارع مصطفى كامل. عوض؟ طب ما تفهمني بقى حكاية الشيخ عماد دي. ده اسم الشهرة. والبيه بقى بالشغل ايه؟ عندي أرضه مسطورة والحمد لله. اتقبض عليك وانت بتلعب في دماغ ناس غلابة؟ دجل، ساحر، شعوذة؟ ده علم يا فندم. علم؟ بأمارة ايه بقى؟ ابتزاز الناس؟ بنقول لهم كلام يطمنهم، لكن كل شيء بإيد الله. والمقابل؟ من غير مقابل. انت كذاب. المساعد بتاعك اخذ من المخبر السري اللي دخلك بحجة انه مش قادر يقوم بدوره كزوج 200 جنيه. انا معرفش حاجة عن الفلوس دي. يعني المساعد بتاعك بيشتغل لحسابه؟ حضرتك تقدر تسأله. عوض، انت مؤهلتك ايه؟ كنت في الازهر بس ما كملتش. ما كملتش ولا انفصلت بسبب سوء السلوك؟ الفصل كان سنة، يعني كان ممكن اكمل بعد كده. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ ست غلبانة، كانت محتاجة حد يقف جنبها يرجع لها ثقتها بنفسها. خدت منها كام؟ ولا مليم. كنت عايز تجوزها؟ على سنة الله ورسوله، وده حقي. وهي؟ كانت بتفكر. قصدك رفضتك؟ اسماعيل المساعد بتاعك النصاب التاني سبق وضحك عليها. اسماعيل، مفيش داعي تلف ودور، دي جناية قتل. عرضت على المجني عليها جواز؟ حصل يا بيه، حصل. الشيخ عماد قال ان عينك كانت على المصنع. ده في الاول، بعد كده حبيت سعاد يا بيه، كنت عايز اعيش معاها حياة جديدة بعيد عن الشيخ عماد والنصب والخداع. فاكر اتفاقك مع الشيخ عماد؟ 60,000 جنيه تدفعهم له لو ساعدك في جوازك من المجني عليها. قلت لحضرتك ده كان في الاول يا بيه. رحت للمجني عليها البيت؟ لا. انت كذاب، رحت بس رفضت تقابلني. يعني رحت؟ ايوه بيه. طب ليه انكرت بقى في الاول؟ لانها زي ما قلت لحضرتك رفضت تقابلني. شوف يا اسماعيل، ايوه، تفتكر مين يكون له مصلحه في قتل سعاد، انت ولا الشيخ عماد؟ انا ما قتلتش يا بيه، والله العظيم ما قتلتها. قاتلها ازاي بس يا ناس، وانا بحبها. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا يا محمود بيه، صباح الفل. الدكتوره وفاء رجعت امبارح وتعرفت على الطفل صاحب الروشتة، وده عنوانه. هايل يا محمود. لسه يا فندم، التقيل جاي. الروشتة طلعت تخص حفيد الحاج عباس، جوز المجني عليها. لا، واحدة عليا. ام الطفل اكدت ان الروشتة كانت مع جدته، ارملة الحاج عباس الاولى. ايوه يا فندم. ايه بقى اللي وصل الروشتة للفيلا؟ هو ده بقى السؤال والخيط اللي حيوصلنا للقاتل. اسمك وسنك وعنوانك؟ فاطمة متولي عبد الرحيم، 57 سنة، ساكنة في 68 شارع فؤاد. دي روشتة مروان حفيدك. أمه بتقول إنها كانت معاكي. كانت. وبعدين؟ وقعت مني. فين بقى بالظبط؟ ما عرفش. طب إمتى وقعت منك؟ برضو ما عرفش. الروشتة دي كانت معاكي ليه؟ الدكتورة كانت كاتبة لمروان نوع من اللبن ما كانش موجود، وكنت بدور عليه. قلتيلي إن الروشتة وقعت منك، تحبي تعرفي إحنا لقيناها فين؟ لقيناها جنب باب فيلا الحاج عباس، الفيلا اللي كانت عايشة فيها المجني عليها. بالمناسبة، أقدر أعرف طبيعة علاقتك بيها؟ دي إنسانة. كملي. على العموم هي خدت جزائها خلاص. وإيه الذنب اللي عملته بقى من وجهة نظرك؟ تضحك على راجل في سن أبوها وتخليه يكتب لها المصنع والفيلا، ده غير الفلوس اللي في البنك. واحدة زي دي حضرتك تسميها إيه؟ رحت لها الفيلا قبل كده؟ الفيلا دي فيلتي، بنتها طوبة طوبة. أنا بسألك سؤال محدد، رحت لها الفيلا قبل كده؟ أيوة رحت لها، وأكتر من مرة. إمتى رحتي آخر مرة، وإيه سبب الزيارة؟ من حوالي أسبوع. طلبت منها تراجع نفسها، تصحي ضميرها، على الأقل تقسم قسمة العدل. مش فاهم. يعني الفيلا والمصنع تقسمهم بيني وبينها. بالمناسبة، لقيت اللبن بتاع مروان؟ أيوة. إمتى؟ مش فاكرة. يعني من حوالي قد ايه تقريبا؟ السبت او الحد تقريبا، الاسبوع اللي فات. انت كدابه. ها؟ انت صرفت الروشتة يوم الخميس اللي فات، يعني قبل الحادث بيوم واحد، وده معناه ان الروشتة كانت معاك لغايه التاريخ ده. اسمعي يا فاطمه، نتكلم بصراحه، وافتكر ان الكذب ملوش رجلين. انت متهمه بقتل ضرتك. سميه اعترفت باتفاقك معاها. ما حصلش. ختم الصيدليه اللي صرفت منه اللبن بتاع مروان كشفك. ليه قتلت المجني عليها؟ أنا ما قتلتهاش، هي اللي قتلتني. شق السنين، حقي وحق أولادي، خدت كل ده. حاولت معاها أكتر من مرة، وسطت ناس عشان يكلموها، دماغها كانت ناشفة. كسرتيها. احكيلي بقى إيه اللي حصل بالظبط. طلبت من سنية إنها تسيب الفيلا، تطلب أجازة يومين بحجة إن أبوها تعبان، وفهمتها إني عايزة أكلم سعاد، أتحايل عليها يمكن قلبها يحن. أكمل أنا؟ طلعت على مفاتيح الفيلا بمساعدة سنية، حصل؟ أنت دخلتي هنا إزاي؟ أنت ناسية إنها فيلتي ومعايا كل مفاتيحها؟ اسمعي، ده تنازل عن المصنع، هتمضيه. والله؟ هتمضيه ودلوقتي حالا. إيه ده؟ وكمان شايلة مسدس؟ لا، ده أنت بكده تبقي اتجننتي رسمة. مش قبل ما تمضي التنازل. سيبيني يا مجنونة. امضي هنا. مش همضي. ها، وبعدين؟ رفضت تمضي التنازل طبعا. مش بس كده، حاولت تضربني، وقعتني على الأرض. كانت عاوزة تاخد المسدس من إيدي، كان لازم أقتلها، لازم، طلقة واحدة بس. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود والدفاع ومرافعة النيابة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة الأولى فاطمة متولي عبد الرحيم بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى المتهمة الثانية سنية عبد العزيز سليمان بالسجن لمدة 3 سنوات. رفعت الجلسة. كتب هذه الحلقة دكتور محمد ناصر. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.